أيا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستكمل ما بدأناه من الحديث عن باب إنا وأخواتها. وأريد قبل أن نبدأ بدرس اليوم أن أذكركم بأننا تحدثنا قبل ذلك عن اللام المزحلقة، وهذه اللام تسمى بلام الابتداء وتسمى بلام التأكيد، وابن مالك كما سيأتي إن شاء الله عز وجل سماها لام الابتداء، وتسمى لام الابتداء لأنه يبتدأ بها، تسمى لام الابتداء لأنه يبتدأ بها، وتسمى أيضا لام التأكيد لأنها تؤكد الكلام الذي بعدها، وتسمى كذلك باللام الموطأة للقسم لأنها غالبا ما تقع جوابا لقسم، فلذلك يسمونها موطئة للقسم أي ممهدة للقسم حتى ولو لم يكن هناك قسم. إشكالية هذه اللام أنها كما ذكرنا تأتي للتأكيد، تقول مثلا إن تقول مثلا لمحمد حاضر، فلا يصح أن تدخل هذه اللام على غير المبتدأ في هذه الجملة، واضح؟ ولذلك يسمونها لام الابتداء من هذا الوجه. فإذا دخلت إن على هذه الجملة الاسمية حدث هنا أمر محذور، وهو أن تجتمع أداتان للتأكيد في صدر الجملة. الأصل أن كل منهما من إن وهذه اللام له الصدارة في الكلام. هذه اللام كما ذكرنا تسمى لام الابتداء لأنه لا يصح أن تدخل على غير المبتدأ في الأصل، واضح؟ لكن لما دخلت إن تنازعتا في الصدارة، والمجال الآن لإن، ولذلك يزحلقونها ويسمونها باللام المزحلقة لأنهم يزحزحونها من المبتدأ إلى الخبر، فتقول إن محمدا لحاضر. هذه اللام لها أحكام تناولها ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية، ونحن نريد أن نتحدث عن هذه الأحكام التي تتعلق بهذه اللام. فماذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى؟ وبعد ذات الكسر تصحب الخبر، نعم، لام ابتداء نحو إني لوزر، ولا يلي باللام ما قد نفي، ولا من الأفعال ما كرضي. نعم، هذه اللام أكمل. وقد يليها مع قد كإن ذا، لقد سما على العدا مستحوذا. نعم، وتصحب الواسط معمول الخبر، والفصل واسما حل قبله الخبر. طيب، إلا هنا نتوقف ونقول بأن هذه اللام التي سماها ابن مالك بلام الابتداء، والتي أشرنا إلى تسميتها بأسماء أخر، هذه اللام في باب إن وأخواتها تدخل على مواطن متعددة، لا تدخل على شيء واحد فقط. فهذه اللام تدخل على الخبر، وتدخل على معمول الخبر، وتدخل على ضمير الفصل، وسنبين معناه إن شاء الله، وتدخل على اسم إن. أعود إلى السؤال الذي سأله أخونا أبو البراء في أول الكلام قبل أن نبدأ، وهو لماذا اختصت إن بأن تكون أم الباب؟ والجواب في مثل هذا الموضوع بأن إن تختص بأحكام ليست لغيرها من أخواتها، ومنها هذا الحكم، وذلك أن لام الابتداء لا تدخل على غير خبر إن، يعني لا تدخل على أن على خبر أن المفتوحة، ولا لكن ولا ليت ولا لعل، واضح؟ وإنما أنبه على ذلك ابتداء لأنك ستجد في شروح الألفية أبيات متناثرة يذكرها بعض الشراح على دخول اللام في خبر بعض أخواتي إن، لكن هذه الأبيات إما أن تكون مجهولة المصدر لا يعرف قائلها، وإما أن تكون معروفة المصدر لكن العلماء حكموا عليها بالشذوذ أو القلة بأنها يعني قليلة لا ينبني عليها قاعدة مما سمع لكن لا يقاس عليه، واضح؟ ولذلك مثلا قال بعض النحاة بأن هذه اللام تدخل على خبر لكن، واستدلوا بقول الشاعر يلومونني في حب ليلى عواذلي، لكنني من حبها لعميد، فيقولون بأن هذه اللام دخلت على خبر لكن، هذه اللام دخلت على خبر لكن. ألفت النظر إلى مسألة في غاية الأهمية، وهي أن الأبيات التي ترد في شواهد النحو أحيانا كثيرة جدا ترد لقاعدة ما، لكن هذه الأبيات لو تأملت سترى أنها تحمل غير شاهد لقاعدة وأخرى، يعني مثلا هنا لكن اقترنت بنون التأكيد بنون الوقاية، عفوا مثلا هنا الفاعل جاء متأخرا، واضح؟ هنا دخلت نون الوقاية على الفعل المضارع الذي هو من الأفعال الخمسة. فمثل هذه الأمور ينبغي أن تلتفت إليها حينما يطلب منك أن تستخرج الشواهد من الأبيات، واضح؟ وأقول هذا الكلام تمهيدا لما سأنبه عليه، وهو أننا إن شاء الله سبحانه وتعالى بعد أن ننتهي من باب إن وأخواتها سنعقد اختبارا. تعلمون أن هذه المواضيع شرح الألفية تدرس على الثانوية الأزهرية، فكنت أقترح بعد أن ننتهي من باب إن وأخواتها، لأن هذا جاوز مقرر الصف الأول الثانوي ودخل في مقرر الصف الثاني الثانوي، فكنت أقترح أن نعقد اختبارا بعد أن ننتهي من هذا الباب لنرى مدى التحصيل الذي حصلنا. على كل حال أعود فأقول هذا البيت استشهدوا به على جواز دخول هذه اللام على خبر لكن كما ذكرت حكموا على ذلك بالشذوذ، ومما يؤكد أن مثل هذا يحكم عليه بالشذوذ أنه قد ورد أبيات أخرى في غير هذا الباب، يعني أوردوا دخول هذه اللام، معلوم أن لام التأكيد أو اللام المزحلقة تختص بالدخول على باب إن وأخواتها، ومع ذلك أوردوا أبياتا دخلت فيها هذه اللام على خبر غير إن، غير الباب أصلا. من ذلك مثلا ما أوردوه في خبر أمس، ومنه قول الشاعر مروا عجالا فقالوا أين سيدكم أو كيف سيدكم، عفوا، فقالوا كيف سيدكم، فقال من سألوا، يعني أخبرهم الذي سألوه، فقال من سألوا أمسى لمجهودا. أصل الجملة أمسى مجهودا، واضح؟ فأدخل على خبر أمس اللام، لكن كما ذكرنا هذا يحكم عليه بالشذوذ أو القلة، لأن مثل هذا لم يعهد في الكلام العربي. وتأكيدا لهذا المعنى أيضا، يورد بعض النحاة أنها قد تدخل على خبر المبتدأ، وهذا من العجيب، لأننا قررنا منذ قليل بأن لام الابتداء سميت بذلك لأنها تدخل على المبتدأ لا تدخل على الخبر، واضح، وأن لها حق الصدارة. فهذا يؤكد أن هذه الأبيات ليست على القاعدة، وإنما وردت شذوذا كما قلنا، أو وردت على القلة. ومنه قول الشاعر: أم الحليسي لعجوز شهربه ترضى من اللحم، ويروى ترضى من الشاة بعظم الرقبة. يعني نحن أحيانا نقول في العامية المصرية أروبة، يعني هي كبيرة في السن لكن لا يزال فيها يعني عافية. فيقول أم الحليس لعجوز شهربة، شهربة يعني مسنة لكن فيها بقية عافية وصحة. أم الحليس لعجوز شهربة، وكررنا بأن كلمة العجوز لا تطلق على الرجل وإنما تطلق على المرأة، والذي يطلق على الرجل والمرأة معا في من كبار السن لفظ الشيخ. ولذلك جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في مسألة حد الرجم أنه قرأ على المنبر: كنا نقرأ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والشيخ والشيخة، واضح. وأيضا ورد عن الشافعي رحمه الله تعالى: والشافعي حجة في اللغة. وكان العلماء يستدلون بلغته في الرسالة في أصول الفقه. فكان الشافعي يقول: كنت أرى أنه لا بأس بالشيخ والشيخة، يعني أمان إذا جلس شيخ مع شيخة، فلا تعد هذه خلوة ولا تأخذ أحكامها، واضح. يقول: حتى رأيت شيخا يداعب شيخة عند المقابر، يعني ما في أسوأ من ذلك. فهذا خرج عن العادة. ولذلك ينبغي للفقيه أن يراعي حال الناس حينما يفتي. على كل حال، أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة. والشاهد من البيت دخول هذه اللام على الخبر، وهذا مخالف من وجهين. الوجه الأول أن هذه اللام حقها الصدارة فتدخل على المبتدأ، إذ لا مانع من دخولها هنا. والأمر الآخر أنه لم يعهد دخول هذه اللام على غير خبر إن كما قررنا. ترضى من اللحم بعظم الرقبة ورد فيه توجيهان. التوجيه الأول أنها يعني قنوعة بأي شيء، فلذلك لو أعطيتها حتى عظم الرقبة ستأخذه. والمعنى الآخر يعني كأنها من حماقتها، يعني تستبدل اللحم بعظم الرقبة. نعم. فمن إما أن تكون للتبعيض، وإما أن تكون للبدل والمعاوضة. فإذا أدركنا هذا فإنه تماما لهذا المعنى أيضا بعض النحاة كالمبرد. ذهب محمد بن يزيد المبرد صاحب المقتضب وغيره من الكتب، ذهب إلى أن هذه اللام تدخل على خبر أن المفتوحة، واستدل في ذلك بقراءة سعيد بن جبير: وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم لا يأكلون الطعام. ما رأيكم في هذا الكلام؟ النحاس صاحب إعراب القرآن وهم المبرد فيما نسبه إلى سعيد بن جبير، وحاولت أن أجد أصلا لهذه القراءة، ما وجدتها في كتب القراءات. وبذلك يصح قول النحاس وغيره من العلماء بأن هذا كان وهما من المبرد رحمه الله تعالى. ومما يؤكد هذا المعنى أنه قد سبق الحديث عن المواطن التي تكسر فيها همزة إنه، وذكرنا هذه الآية تحديدا في المواطن التي يجب فيها كسر همزة إن، لأن هذه الجملة جملة حالية، لأن هذه الجملة جملة حالية، وبناء عليه فالأصل أن تكون إلا إنهم حتى ولو لم نحتاج إلى إثبات أنها قراءة أو غير قراءة أو ثبت أو لم تثبت، يكفينا أنها لا توافق القاعدة. واضح؟ طيب، إذا ثبتت القراءة حينئذ يأتي التوجيه، وذلك نبهت قبل ذلك على أن أبا علي الفارسي رحمه الله تعالى صنف كتاب الحجة ليرد على من حكم من النحاة بشذوذ على بعض القراءات المتواترة. يعني إما أن الأمر اختلط على المبرد رحمه الله تعالى، أو يكون هذا من العلم الذي يذكر ولا ينسب. واضح؟ يعني أحيانا يشتهر بعض الكلام عن بعض العلماء، فإن حققته لم تجد له أصلا. نعم. كنا نتناقش في مسألة تتعلق بالفقه مع بعض الإخوة من طلاب العلم، فكانت المسألة تحديدا مسألة النمص، فهو كان ينافح عن أن الشافعية يرون جواز النمص بإذن الزوج، فنقضت عن أصل استدلالهم الذي بنوا عليه جواز فعل النمص بإذن الزوج. واضح؟ فوجدت حديثا أورده الماوردي ما وجدته عند غيره، فهذا من العلم الذي يذكر ولا ينسب. واضح؟ هذا الحديث ليس له أصل، لم ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ولم أقف عليه فيما أعلم وفيما وقفت عليه في غير كتاب الماوردي الذي ذكر فيه هذه المسألة. على كل حال نعود فنقول بأن هذه اللام تدخل على خبر إن دون غيرها من أخواتها، وما ورد بخلاف ذلك فهو قليل، لأن بعض النحاة أيضا أورد شاهدا لدخولها على خبر ليت وغيرها، لكن على كل حال ينبغي أن نقرر أن دخولها على غير إن غير قياسين أبدا. اشترطوا لدخولها على خبر إن شروطا، ذكر ابن مالك بعضها، وهذا الذي ذكره ابن مالك ألا يكون الخبر منفيا. لكن قبل أن نذكر هذا الشرط نذكر شرطا آخر، وهو أنهم اشترطوا أن يكون الخبر متأخرا، اشترطوا أن يكون الخبر متأخرا. يعني مثلا قول الله سبحانه وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما، هنا تقدم الخبر، لا يصلح أن تدخل لام الابتداء أو لام التأكيد على الخبر هنا. لماذا؟ لأن قضية هذه اللام أنها لا تجتمع مع إن، وبالتالي فإذا تقدم الخبر لا يصلح، إنما أدخلنا اللام على هذه الخبر لأنه متأخر. واضح؟ فإذا تقدم لم يصلح دخول اللام عليه. فأول شرط اشترطوه أن يتأخر الخبر ولا يتقدم. إذن الشرط الأول أن يكون متأخرا. نعم، في غير الآية سيأتي دخولها على اسم إن، سيأتي إن شاء الله. فلذلك نحن نسير خطوة خطوة، عندنا أنها تدخل على الخبر وعلى معمول الخبر وعلى ضمير الفصل وعلى اسم إن، وسيأتي إن شاء الله، إنما نتحدث الآن عن الخبر. الشرط الثاني الذي اشترطوه في الخبر الذي تدخل عليه لام الابتداء أن لا يكون منفيا، وهذا الذي ذكره ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت الأول الذي ذكر فيه شروط دخول اللام على الخبر. وهذا من جهة الاشتراط القاعدي مستقيم جدا، يعني إن تأتي للتأكيد وهذه اللام تزيد التأكيد، لا يتناسق مع ذلك أن تأتي بالنفي. يعني لا يصح مثلا إذا قلت إن محمدا ما سافر، واضح؟ لا يصح أن تقول إن محمدا لما سافر، لا يستقيم، واضح؟ طيب، إن لكم لما تخيرون، تدخلوا معنا؟ صح؟ توقعت أن يسأل عنها أحد، لا علاقة لها بالمسألة، لا علاقة لها بالمسألة. لماذا؟ لأن ما هنا ليست نافية وإنما ما موصولة، هذا أولا. ثانيا لم تدخل على الخبر، واضح؟ إنما دخلت على اسم إن، لأن الخبر قد تقدم إن لكم، فالآية لا علاقة لها بموضوعنا. نعم. لا أدري لماذا توقعت أن يسأل هذا السؤال، الله المستعان. الشرط الثالث الذي اشترطوه في الخبر ألا يكون ماضيا متصرفا غير مقترن بقد، ألا يكون ماضيا الخبر، يعني لأن الخبر كما تعلمون إما أن يكون مفردا أو جملة، وهذه الجملة إما أن تكون جملة فعلية أو جملة اسمية، والجملة الفعلية إما أن يكون فعلها ماضيا أو مضارعا، واضح؟ فهم اشترطوا ألا يكون الخبر فعلا ماضيا متصرفا، وإذا جاء هذا الخبر الماضي متصرف لابد أن يكون مقترنا بقد، واضح؟ فهكذا شرط ألا يكون ماضيا متصرفا غير مقترن بقد، فلا يصح عندهم أن تقول مثلا إن محمدا لسافر، لا يستقيم، واضح؟ خالف في ذلك الإمام الكسائي رحمه الله تعالى وهشام، هكذا قال ابن عقيل، وظننت في أول الأمر أنه وهم وأنه أراد ابن هشام صاحب القطري ومغني اللبيب، لكني وجدته هشام بن معاوية الضرير. نعم، لا لا، هذا نحوي، كان من نحات المشهور. نعم نعم، إذا قلت إذا أتيت بماضي متصرف لابد أن يكون مقترنا بقد، فتقول إن محمدا لقد سافر، يصح، واضح؟ وأنا أحتاج هذا الكلام الآن فيما يتعلق بمعمول الخبر. فإذا فهمنا هذه الشروط علمنا أنه يجوز أن تدخل هذه اللام على الخبر إذا استوفى هذه الشروط، بمعنى إذا تأخر الخبر يصح أن تدخل هذه اللام، واضح؟ إذا تأخر الخبر يصح أن تدخل هذه اللام، وكذلك إذا كان مثبتا، وإذا كان الفعل جامدا إن محمدا لنعم الرجل، أو كان مقترنا بقد كما بين. بهذه الصورة إذا استوفت هذه الشروط فإن هذه اللام تقترن بالخبر، سواء كان هذا الخبر مفردا إن الله لغني حميد، إن الله لسميع عليم، أو كان الخبر جملة اسمية، جملة، والجملة إما أن تكون اسمية إنا لنحن نحيي ونميت، واضح؟ أو فعلية نعم، لأن إن واسمها، واضح؟ فالجملة الاسمية نحن نحيي، هذه الجملة التي بدأت بنحن ضمير مبتدأ ونحيي خبر مبتدأ جملة فعلية، وهذه الجملة في محل رفع خبر لإن، أين اسمها؟ نادل على الفاعلين، واضح؟ أو ضمير متكلمين، واضح الكلام؟ طيب، فإما أن تكون الجملة اسمية أو فعلية، وهذه الجملة الفعلية إما أن يكون فعلها ماضيا بشرط كما ذكرنا أن يكون جامدا، إن محمدا لنعم الرجل، أو مقترنا بقد، إن محمدا لقد سافر، خلافا للكسائي وهشام معاوية الضرير. طيب، وإما أن يكون فعلها مضارع، وإما أن يكون فعلها مضارعا، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. لكن النحاة حينما تحدثوا عن الفعل المضارع الذي يكون جملة تدخل جملة خبرية، الذي يكون في الجملة الخبرية التي تدخل عليها اللام، قالوا يستثنى من ذلك ما كان مضارعا مقترنا بالسين أو سوف. والصحيح أن دخول هذه اللام على السين قليل وعلى سوف كثير، واضح؟ لأنه في الأصل ولا سوف يعطيك ربك فترضى، فدخول هذه اللام على سوف التي دخلت على الفعل المضارع لا إشكال فيه، وبالتالي فإذا وقعت خبرا لإن فإنه تدخل عليه هذه اللام كثيرة، فتقول مثلا إن الدين لسوف ينتصر، واضح؟ بلا إشكال في ذلك. فهذا بالنسبة للجمل أو الخبر الذي استوفى الشروط، سواء كان مفردا أو جملة أو شبه جملة. ومنه قول الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. واضح الآن؟ إذن هذه اللام لام الابتداء تدخل على الخبر، خبر إن دون غيرها من أخواتها، وما ورد بخلاف ذلك فهو شاذ أو قليل لا يقاس عليه. وحتى دخولها على خبر إن لابد له من شروط، الشرط الأول أن يكون الخبر متأخرا، الشرط الثاني ألا يكون الخبر منفيا، الشرط الثالث ألا يكون ماضيا متصرفا غير مقترن بقد. فإذا استوفت هذه الشروط صح دخولها على الخبر، سواء كان الخبر مفردا إن الله لغني حميد، إن الله لسميع عليم، إن الله لسميع بصير، وهكذا، أو جملة سواء كانت هذه الجملة اسمية إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، أو فعلية. نعم نعم سواء كانت هذه الجملة فعلية فعلها ماض أو فعلها مضارع، واستثنوا من ذلك ما كان مقترنا بالسين وسوف، وبينا أن الصحيح دخوله على سوف كثيرا وعلى السين قليلا، أو كان الخبر شبه جملة كما في قوله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا فيما يتعلق بدخولها على الخبر. أحيانا أشعر، وقد يكون هذا لقلة الاطلاع أو نسيان بعض المعلومات، لكن أحيانا أشعر بأن ما يذكره النحاة وغيرهم في بعض الكتب أحيانا يتضارب بعضهم مع بعض، وهذا ليس الأصل، لأن الأصل في كلام العالم ألا يتناقض، الأصل كما قرر العلماء في كلام العالم ألا يتناقض، وإذا فهمت هذا الأصل فمن باب أولى تعلم أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يتناقض ولا يتعارض. يحدث التعارض في كلام بعض العلماء لسبب الوهم أو لغيره، أبى الله إلا أن يتم كتابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولذلك فالعلماء يذكرون في مبحث التعارض والترجيح في كتب الأصول والحديث والتفسير وغيرها بأن التعارض في القرآن والسنة وهم، يعني الذي يقول بأن هناك تعارضا بين بعض الآيات إنما حدث له هو الوهم، نشأ من الجهل، نشأ من الشبهة، وهي أيضا تنشأ من الجهل، لكن الشاهد أنه ليس هناك تعارض حقيقي بين كلام الله بعضه البعض وبين كلام الله وكلام رسوله وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه البعض. فإذا فهمت هذا فهذا لا يقع في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن قد يقع في كلام غير الله وغير رسوله صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى. لماذا ذكرت هذه المسألة؟ مسألة أن هناك بعض المسائل قد تتعارض، لأنه مثلا نحن بينا فيما قبل من أحكام إن وأخواتها أن خبر إن قد يتقدم، والذي سميناه توسط الخبر. وبعدما ذكرنا توسط الخبر ذكرنا هل يجوز أن يتوسط معمول الخبر بين إن والاسم أو الخبر، واضح؟ يعني أن يتقدم المعمول على اسم إن وخبرها، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ ذكرنا أن العلماء منعوا ذلك في الأصل، وبينا أن الصحيح أنه يجوز أن يتقدم معمول الخبر بشرط أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. هذا لم يمض منذ وقت بعيد، يعني مضى معنا في الموضوع ذاته منذ يسير، واضح؟ لكن تفاجأ في حديثهم عن دخول لام الابتداء على معمول الخبر أنهم اشترطوا شروطا. أول شرط ألا يتأخر المعمول عن الخبر، ألا يتأخر المعمول عن الخبر، يعني أن يكون متقدما على الخبر، أن يكون متقدما على الخبر. وذكروا مثالا لما استوفى الشروط، مثلا تقول إن محمدا، يعني مثال أنا أذكره على نهج ما ذكره، إن محمدا مثلا لفي الدار جالس، فإن حرف تأكيد ونصب، حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محالة من الإعراب، محمد اسم إن منصوب على نصب الفتح الظاهرة، اللام لام التأكيد المزحلقة دخلت هنا على الجار والمجرور الذي هو معمول الخبر، لأن أصل الكلام إن محمدا جالس في الدار، واضح؟ ففي الدار متعلق بجالس، فاشترطوا أن يتوسط الخبر بين الاسم، أن معمول الخبر عفوا بين الاسم والخبر لا يتأخر حتى تدخل عليه اللام. طيب لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ لماذا اشترطوا هذا الشرط؟ لأنه إذا كان متأخرا عن الخبر فالخبر أولى باللام منه. إذا تأخر هذا المعمول عن الخبر فالخبر أولى باللام منه. لماذا يا إخوة؟ لأن هذه اللام كما ذكرنا، وهذا كان حسنا من ابن مالك رحمه الله تعالى أن نبه على هذه التسمية لام الابتداء، لا تنسى وأنت تتناول تفاصيل هذه القاعدة أن هذه اللام تسمى لام الابتداء، يعني تأتي في الأول، واضح؟ فنحن زحلقناها أو أزحناها إلى الخبر، لا تؤخرها أكثر من ذلك، وإنما تقترن بالمعمول إذا تقدم على الخبر، واضح؟ فهذا أول شرط اشترطوه، وهذا لا إشكال فيه، هذا مفهوم ومعقول وتمام لا إشكال فيه. لكن العجيب أنهم اشترطوا ألا يكون المعمول معمول الخبر حالا ولا تمييزا، وهذا الشرط هو الذي أوقفني. دعك من الأمثلة التي ذكروها، ذكرت أمثلة في كتب النحو، لكن أنا لا أريد أن أذكرها. لماذا؟ لأن هذا الشرط لا محل له هنا، نحن اتفقنا على أن معمول الخبر سيتقدم، لا يصح أن أتأخر عن الخبر، صح؟ وذكرنا قبل ذلك في باب التوسط، توسط الخبر وتوسط معمول الخبر، أنه لا بد أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، وبالتالي فحينما تشترط أن لا يكون حالا ولا تمييزا، وحينما تذكر في الشرح هنا أو في غيره من الشروح بأنه يجوز أن يكون مفعولا، فهذا عجيب، لأنه لو كان مفعولا لم يصح أن يتوسط أصلا، لم يصح أن يتقدم، إن تقدمه كان بسبب كونه ظرفا أو جارا ومجرورا. نعم. طيب، إلا أن يقصدوا بالتوسط هناك في معمول الخبر أن يتقدم على الاسم، فحينئذ يستقيم الكلام هنا، لأنه سيتقدم على الخبر لا يتقدم على الاسم، فحينئذ يقال نعم إنه لا يكون حالا ولا يكون تمييزا. نعم. فلا يصح مثلا أن تقول إن محمدا لمسرورا سافر، لا يستقيم. لا يصح أن تقول مثلا إن أحمد لتأديبا ضارب ابنه، لأن هذا تمييز وهذا حال. واضح؟ إذن أول شرط اشترطوه أن يتأخر، أن يتقدم على الخبر. الشرط الثاني ألا يكون حالا ولا تمييزا. والشرط الثالث أن يكون الخبر صالحا لدخول اللام. الشرط الثالث أن يكون الخبر صالحا لدخول اللام. إذن شروط معمول الخبر، الأول أن يتقدم على الخبر، الثاني أن لا يكون حالا ولا تمييزا. الشرط الثالث أن يكون الخبر صالحا لدخول اللام. لماذا اشترطوا هذا الشرط أن يكون الخبر صالحا لدخول اللام؟ لأن معمول الخبر تابع للخبر، لأن معمول الخبر تابع للخبر، ودخول اللام كان بسبب أنه تقدم على الخبر. واضح؟ فلو تأخر عن الخبر تدخل هذه اللام على ماذا؟ على الخبر. فلا بد إذن أن يكون الخبر صالحا لدخول اللام، خلافا، ولذلك ذكروا شروط، الشروط التي ذكرناها قبل ذلك، خلافا للكسائي ومعاوية بن هشام، أو عفوا هشام بن معاوية الضرير. طيب، إذا دخلت هذه اللام على معمول الخبر لا يصح أن تدخل على الخبر. إذا دخلت هذه اللام على معمول الخبر لا يصح أن تدخل على الخبر، لأنها تدخل مرة واحدة. لماذا ذكرنا هذا؟ لأنه سمع عن بعض العرب أنه قال إني لبحمد الله، إني لبحمد الله لصالح، فأدخل اللام على المعمول وأدخل اللام على الخبر. واضح الكلام؟ طيب، فهذا فيما يتعلق بمعمول الخبر. نأتي إلى ضمير الفصل. ما معنى ضمير الفصل؟ نريد أن نسير هنا خطوة خطوة. تأمل مثلا، تقول مثلا الحق منتصر، مبتدأ وخبر، لا إشكال. طيب، إذا أنا قلت الحق المنتصر. السامع حينما يسمع هذه الجملة تمت عنده أم لا؟ لا، لم تتم. هو يعتقد أنني وصفت الحق بأنه المنتصر وينتظر أن أكمل الخبر، واضح؟ فحينئذ لا بد أن آتي له بهذا الضمير فأقول الحق هو المنتصر، الحق هو المنتصر، لأفصل بين كون هذه الجملة خبر، بين كون هذه الكلمة خبرا أو نعتا للحق. فسمي ضمير فصل لأنه يفصل بين النعت والخبر، واضح؟ لأنه بدون وجود هذا الضمير يلتبس عليك النعت بالخبر. لكن هذه التسمية، تسمية ضمير الفصل، تسمية بصرية. وأما الكوفيون فيسمون هذا الضمير بالعماد، يسمونه عمادا. لماذا؟ لأنه بسبب كشفه للمعنى صار عمدة في المعنى، واضح؟ لو كان عمدة لما استغني عنه، استغنى عنه كده. وإنما يدعون من دون الباطل، الباطل خبر معرف بقلب بدون الضمير. لا إشكال، الجملة قد تتضح بدون هذا الضمير، واضح؟ وإنما ظهور الضمير فيه تأكيد. يعني هذه الجملة التي ذكرت الآن واضحة، لا إشكال فيها. دخول الضمير ذلك بأن الله هو الحق، هنا التباس ووجود الضمير حقيقي، واضح؟ وأن ما يدعون من دونه الباطل، وردت هذه الآية في القرآن وليس فيها لبس، واضح؟ ولا إشكال فيها. وورودها في القرآن على الوجهين، أنها وردت وأن ما يدعونه الباطل وأن ما يدعونه هو الباطل، ورودها على الوجهين للتأكيد على هذا المعنى أن الضمير قد يستغنى عنه، ولا إشكال، واضح؟ لكن لماذا قال الكوفيون بأن هذا الضمير عماد؟ لأنه في هذه الجملة التي يظهر فيها كالتي مثلنا لا يستغنى عنه، واضح؟ يحدث اللبس. هل المسألة خلاف التسمية فقط؟ لا، البصريون يرون أن هذا الضمير ضمير فصل، وبالتالي فهو عندهم وإن كان ظاهره ضميرا فهو في الحقيقة حرف، بمعنى لا محل له من الإعراب. أما الكوفيون فيرون أنه يعرب، واختلفوا في كيفية إعرابه، واضح؟ هذا الخلاف لا يظهر في مثل هذه الجملة. يعني عند الكوفيين يصح أن تقول في جملة الحق هو المنتصر، يصح عندهم أن تقول الحق مبتدأ وهو مبتدأ ثاني، والمنتصر خبر المبتدأ الثاني، والجملة خبر المبتدأ الأول، واضح؟ فيكون هذا الضمير عمدة في الكلام، وأصبح الآن له محل من الإعراب عند الكوفيين. فهل قول البصريين أولى أو قول الكوفيين أولى؟ الذي يبدو والله أعلم أن قول البصريين أولى، لكن ينبغي أن يقال أيضا من باب الإنصاف إن هناك بعض المواطن يعرب فيها الضمير على هذا النحو. قول البصريين أرجح وأولى، لكن جمعا بين القولين وإنصافا يقال بأن هناك بعض المواطن التي يجوز فيها أن يعرب هذا الضمير ويكون له وجه. ولذلك مثلا قد لا يظهر ذلك في باب إن وأخواتها، لأن هذا الضمير ضمير الفصل كما اتفقنا هو في الأصل يدخل على الجملة الإسمية، واضح؟ قبل دخول أي عامل من العوامل على هذه الجملة. فلذلك يصح أن يكون هذا الضمير ضمير الفصل موجودا في باب كان وأخواتها وفي باب إن وأخواتها. أثر الخلاف بين النحاة البصريين والكوفيين يظهر في كان أكثر. لماذا؟ لأنه في باب إن وأخواتها حينما تقول مثلا حين تقرأ قول الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق فأثر الخلاف بين البصريين والكوفيين لا يظهر في هذه الجملة. لماذا؟ لأن الحق مرفوع، سواء قلت على مذهب البصريين بأن هذا الضمير ضمير فصل لا محل له من الإعراب فيكون الحق الخبر، أو على مذهب الكوفيين بأن هذا الضمير مبتدأ وهذا خبر، فلا يظهر أثر الخلاف واضحا في مثل هذه الجملة في باب إن وأخواتها، إنما يظهر في باب كان وأخواتها. ولذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنفال إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. هذه الآية قرأت اللهم إن كان هذا هو الحق كما قرأت هو الحق، واضح؟ وهذا يظهر الخلاف الذي بينهما، ويصح الإعرابان صحيحان. تعلمون أن اسم الإشارة إذا وقع بعده اسم محلى بالألف واللام، وهذه قاعدة، فإنه يعرب بدلا أو عطف بيان، يعني تابع مثل النعت، واضح؟ كل اسم محلى بالألف واللام يأتي بعد اسم الإشارة يعرب بدل أو عطف بيان. يعني مثلا إذا أنا قلت مثلا هذا الطالب مجتهد، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، الطالب بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة، وهكذا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن حرف تأكيد ونصب مبني على مبني على الفتح عفوا لا محل له من الإعراب، هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل نصب اسم إن، القرآن بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة، وهكذا، واضح؟ فلذلك إذا حذفنا هذا الضمير سنتحير، هل هذا بدل أو عطف بيان كما ذكرنا أو خبر؟ فيؤتى بهذا الضمير للفصل عند البصريين وعمدة عند الكوفيين. فعلى مذهب البصريين يكون هذا الضمير لا محل له من الإعراب، وتكون كلمة الحق خبرا فتقرأ الآية اللهم إن كان هذا هو الحق كما نقرأ، واضح؟ وعلى مذهب الكوفيين تكون هذه الكلمة هو الحق. البصريون يقولون الحق، لماذا؟ خبر كان يكون منصوبا، واضح؟ فهذا الضمير ضمير فصل لا محل له من الإعراب عندهم، والقراءة التي نقرأ بها اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا، واضح؟ فالشاهد إذا كانت منصوبة فهي خبر كان على مذهب البصريين، ويكون هذا الضمير ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. على مذهب الكوفيين هو مبتدأ، يعني هذا اسم كان وهو مبتدأ، والحق خبر لهذا المبتدأ، وجملته هو الحق جملة اسمية في محل نصب خبر كان. وضحت الفكرة الآن؟ نعم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليكم من ربك هو الحق. طيب، أو هو الحق، إذا قلت هو الحق يكون ضمير ضمير فصل، والحق مفعولا ثانيا، يكون مفعولا ثانيا، واضح؟ وإذا يكون الضمير مبتدأ والحق خبر لهذا المبتدأ. طبعا أنبه هنا إلى أن من النحاة من اشترط لدخول اللام على ضمير الفصل شروطا ذكروها، يعني بعض ابن عقيل ذكر شرطا في الشرح، وشيخ محمد محي الدين عبد الحميد ذكر شروطا أخرى في الحاشية، لكن في الحقيقة هذه الشروط لو تأملتها ترى أنها تحصيل حاصل، واضح؟ كأنك تقول هذه الشروط 1 2 3، كأنك تقول هذا الضمير يكون ضمير فصل إذا تحقق 1 2 3. نحن الآن عرفنا ضمير فصل، فهذه الشروط بخلافها لا يكون ضمير فصل، واضح؟ فلا تشترط شروطا لا تكون مفيدة في لا تفيد جديدا. نعم، لكن كما ذكرت الوجه في تقدمه عن الخبر لا تقدمه عن الاسم، هذا هو. طيب، فمثلا قول الله سبحانه وتعالى إن هذا لهو القصص الحق، كما ذكرنا بعض شراح الألفية قال وتدخل هذه اللام على ضمير الفصل بلا شرط، لأن يعني ضمير الفصل أين يأتي؟ بطبيعته يأتي بعد الاسم وقبل الخبر، وبالتالي فهو متقدم، يعني متوسط بين الاسم والخبر. فلا تقل لي ويشترط أن يكون ضمير الفصل متوسطا بين الاسم والخبر، هذا شرط في غير محله. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن هنا لم يكن ضمير فصل، وبالتالي فهذا الشرط تحصيل حاصل. ومثل هذا ما يذكر من الشروط سواء كانت في الشرح أو في الحاشية، فهذه شروط لا محل لها هنا، وإنما يقال تدخل على ضمير الفصل بلا شرط كما ذكر بعض الشراح، وهذا أولى. فهمنا هذه المسألة؟ طيب، نأتي إلى الموطن الثالث أو الرابع عفوا. لا، ضمير الشأن يختلف عن ضمير الفصل. ضمير الشأن يختلف عن ضمير الفصل، لأن ضمير الشأن يكون اسم إن. ضمير الشأن يكون اسم إن. نعم. نأتي إلى الموطن الرابع والأخير الذي تدخل عليه اللام. نعم. هو قد يذكر، ليس شرطا أن يكون محذوفا. قد يذكر. لكن أعود فأقول بأننا ذكرنا ما يتعلق بدخول هذه اللام على الخبر وعلى معمول الخبر وعلى ضمير الفصل. نأتي إلى آخر شيء وهو دخول هذه اللام على اسم إن، وهذا واضح. واشترطوا فيه أن يكون متأخرا، لأنه لو كان متقدما كالأصل في رتبته، لو كان متقدما فإنه لا يصلح بسبب أنه سيجتمع مع إن، وتحدث المشكلة التي قدمناها في أول الكلام. لذلك لا بد أن يكون الاسم متأخرا. نعم، قال الله سبحانه وتعالى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى إن لك لأجرا غير ممنون، وهكذا. واضح؟ وبهذا يتم الكلام حول لام التأكيد، وأختم بمسألة ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت الذي بعده لنتم بها حديثنا إن شاء الله. ماذا قال ابن مالك؟ وتصحب الواسطة معمول الخبر والفصل واسما حل قبله الخبر. نعم، هذا فيما يتعلق بالمعمول وضمير الفصل واسم إن. نعم. ووصل ما بذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل. نعم، هذا هو البيت الذي أردته الآن، وهو إذا دخلت ما الزائدة على إن وأخواتها، إذا دخلت ما الزائدة على إن وأخواتها هل تعمل أو يبطل عملها؟ إذا دخلت ما الزائدة على إن وأخواتها هل تعمل أو لا تعمل؟ فأولا نسرد أدوات هذا الباب: إن، أن، كأن، لكن، ليت، أو دعنا نكتب هنا لعل، وضع ليت هنا. لماذا؟ إذا دخلت ما على هذه الأدوات أبطلتها على الصحيح. نعم، كافة ومكفوفة، كافة ومكفوفة، ما للنفي إن للإثبات، وكل ذلك للإثبات أصلا، واضح؟ ف فدخول ما نفي عليها يبطل ما جاءت لأجله. ولذلك هنا اشترطنا أن يكون الخبر منفيا لأنه تنافى مع معنى إن أصلا. واضح؟ فهذه الأدوات كفت ما عن العمل وما كفت إن عن العمل، فتسمى كاف ومكف وتصبح أداة حصر. واضح؟ طيب، ولذلك مثلا تأمل قول الله سبحانه وتعالى إنما أنت منذر أو إنما أنت نذير. واضح؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وهكذا. لماذا تبطل ما عمل إن لهذا المعنى الذي ذكرناه أولا من جهة الوظيفة؟ وأمر آخر وهو أن إن وأخواتها تختص بالدخول على الجملة الاسمية. إذا دخلت ما عليها، إذا دخلت ما زائدة لم تعد مختصة بالجملة الاسمية، لم تعد مختصة بالجملة الاسمية. ولذلك مثلا إنما يخشى الله من عباده العلماء، فدخلت إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، وهكذا. واضح؟ فدخول ما على هذه الأدوات يبطلها على الصحيح، خلافا لمن قال بأن هذا الاختصاص لا يزول وبأنها تعمل. هذا هو القول الصحيح، لكن ليت لها توجيه خاص. يقولون بأن ما إذا دخلت على ليت لا تبطل عمله. لماذا؟ لأنه إذا دخلت ما عليها لا يزول اختصاصها بالجملة الاسمية. وهذا الكلام له وجه، واستدلوا فيه بقول النابغة عن زرقاء اليمامة. تعرفون زرقاء اليمامة؟ كانت حادة البصر، فرأت يوما سربا من الحمام فقالت أنا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو إلى حمامتنا أو نصفه فقد. يعني هي ليس عندها إلا حمام واحدة. واضح؟ تأمل هذا الطمع، تريد هذا السرب أو نصفه إلى حمامتنا. فهذا الشاهد منه أن البيت روي بالوجهين، أنا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه فقد. واضح؟ وروي أيضا ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه، لأن أو حرف عطف وعطفت نصف على الحمام. واضح؟ وبالتالي فدخول ما على ليت أنت بالخيار، إما أن تعملها وإما أن تهملها. لكن آخر ما أنبه عليه أننا نتحدث عن ما الزائدة، عن ما الزائدة، لأفرق بينها وبين ما الموصولة. إنما توعدون لآت ما موصولة، يعني إن الذي توعدون، ولذلك يظهر النصب بعد ما الموصولة، يظهر النصب بعد ما الموصولة. نعم. قال الله سبحانه وتعالى إنما صنعوا كيد ساحر، فما موصولة اسم إن، وصنعوا صلة الموصول لا محل من الإعراب، كيد خبر إن. قال الله سبحانه وتعالى إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. فدخول ما الموصولة على إن لا يبطل عملها، لأن ما الموصولة ستكون اسم إن، وبالتالي فهذا الحكم الذي ذكرناه الآن مختص بما التي تكون زائدة. بالمعنى يعني إنما أنت منذر. معنى الجملة ما أنت إلا نذير، ما أنت إلا منذر، واضح؟ لكن إنما صنعوا كيد ساحر، إن الذي صنعوا كيد ساحر، واضح؟ لا يصح أن تقول إنما صنعوا كيد ساحر بمعنى الحصر، لا تستقيم، واضح؟ نعم. جزاك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نسأل الله أن تستغفر. يا طالب العلم قم لا تنم، فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به، فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به، تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم.